الحديث طلب العلم فريضة على في مسلم ومسلمة، أن المسلمة مضمومة في الحديث؟ لا، محظور على كل مسلم فقط، والحديث ضعفه الأكثرون، ولكن صح بعضها العلم وهو كذلك، فإن له طرق كثيرة يرتقي به إلى جانب الحسن، لكن له على كل مسلم، إلى هذا كل مسلم. نعم. وقد يقول أن أحد أعلم أن كل مسلم ذهب لأنه ما وجب على هذا وجب على هذا كما تقدم. الأحلام بينهم ثابتة، وجب على المسلم وجب على المسلمة، وجب عليها وجب على المسلم، إلا ما أخصه الدليل لواحد منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.